السؤال السادس يقول السائل: عندنا مجموعة في واتساب من فرنسا لتعلم العلم الشرعي، فبدأنا الأصول الثلاثة وصحيح قراءة القرآن من سورة الفاتحة وجزء عما، فنحتاج للتسجيل الصوتي، واشترطنا عدم السماع لهن على أسماع صوت الأخوات للرجال في بيتهن، وليش؟ فالأخت لها ابن يقترب من البلوغ، فهل يجوز له سماع صوت الأخت التي تصحح وكانت تدرس وهو صغير؟ بارك الله فيك. أول السؤال غير واضح، ثم أنا يعني أخشى أن يكون في هذه المجموعة رجال ونساء، هذا لا يجوز، هذا محرم بارك الله فيك. الرجال والنساء لا يشتركون في مجموعة ولو لطلب العلم الشرعي. بارك الله فيك.